بسم الله الرحمن الرحيم. تستطيع أن تعطي بخلاصة المنادى؟ المنادى أصله هو المنادى ومفعول به لأن في تقدير الفعل أدعو. أدعو. نعم. في الياء بدل عن أدعو. في أدعو. صح. نعم. الحرف حرف النداء. vient en remplaçant le adro. طيب. Alors on a vu que maksam al-munada khamsa. Mufrad mufrad alam nakirat maqsuda li kan ghayr maqsuda mudaf wa shabih mudaf. Al mufrad alam nakirat maqsuda yubniyan ala ma yuf'alan bihi. Ala ma yurfa'an bihi fi al-i'rab. Fi al-i'rab. Donc c'est il est dhamma bi ghayr tanwin. خاص بضمة. يا زلو يا زيدو. نعم. ثلاث البخية منصوب. منصوب. يا الإضافة يا عبد الله مثلا يا عبد الله أو يا إضافة. نكرة غير مقصودة. رجال. رجال. يا رجلان خذ بيدي. بيدي. وشبيه بمضاف. يا تلي على الجبل. طيب ثم أخذنا شيئا جديدا كان مضاف هي المتكلم في ست لغات حذف الياء حذف الياء وإثبات الكثرة إثبات الياء مسك ساكن إثبات الياء ساكنة يا ولدي طيب الياء إثبات الياء مفتوح أيوة يا ولدي يا بدل الياء بالالف يا ولد حذف الالف واثبات الفتحه يا ولد يعني والاخير ضمة يا ولد في ام ثم زدنا في اب وام اربع لغات يا ابتي هذا ايش إثبت التاء مع تاء حذف الياء أولا تاء مكسورة يا أبتي نعم يا أبتا إثبت الياء تاء مع الفتحة يا أبتا بعدين مع الألف يا أبتا أيوة تاء مع الألف يا أبتا والأخير هو ضعيف يا أبتي مع الياء يا أبتي طيب ثم ذكرنا إذا كان المنادى مضاف الى مضاف الى متكلم يا غلامي يا ابن مثلا يا ابن المضاف الى مضاف الى متكلم ابن غلامي مثلا ابن غلامية قبل بلو المضاف الى مضاف الى متكلم يا ابن عمتي مثلا تقول مثلا يا أخا صاحبي كيف تقول في الأخير سلوكي مضاف إلى متكلم كم لغات فيه؟ اثنين لغتان ما هما؟ في الأخير الذي هو مضاف إليه أيوه يا ويا مفتوحة يا مفتوحة يا ويا مفتوحة يا أخا صاحبي أو يا أخا صاحبي صاحبية ثم ذنا توكي خاص أ ربو لا لا طول أبقي ديجا دو باب دو شوز خاص بس كي مضاف ومضاف إلى يا متكلم الأم والعم الكات كنا مين الدانية ستقول يا ابن أمي يا ابن أمي بالكسر يا ابن أمة ويا ابن أمة بالألف طيب الآن ندخل في باب المفعول المطلق المفعول المطلق وسمي كما ذكر في التعليق المفعول مطلق مطلقا لأنه غير مقيد بذكر شيء بعده. Après qu'on dit مفعول on rajoute rien. بخلاف مفعول به نزيد به مفعول فيه مفعول يجليه مفعول معه. Lui c'est مفعول مطلق il y a un qui vient derrière. ويسمى كذلك بالمصدر. يسمى بالمصدر. قال والمصدر الفضل المؤكد لعامله المبين لنوعه أو عدده. هذا هو عمل ذاك المصدر مفعول. C'est un مصدر فضل. On a expliqué فضل ça veut dire quoi. Il confirme l'action de son agent ou il définit son genre ou alors son nombre. فالمؤكد لعامله نحو كلم الله موسى تكليما اي ان الله كلم موسى كلام تمام هذا اي نوع هذا المؤكد لعامله اي المفعول المطلق الاص سيكيو مصدر Donc tout mafoul mutlaq est un masdar, c'est pas tout masdar qui est un mafoul mutlaq. Après il y a des choses qui le remplacent. Inch'Allah ça va venir. Wa darabtu darba. Hadha yunafi al-majaz. Yani iza ja'a bi mafoul mutlaq al-mu'akkad. Même il vient pour confirmer que l'action a bien eu lieu. المبين للنوع لنوع عامله نحو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فهنا الشاهد أينه أخذ طيب أخذناه أخذ إلى مضاف عزيز مقتدر de quelle façon s'est fait cette saisie ستقول ضربته ضرب الأمير طيب ضربته وإذا ذكر ضربت زيدا ضرب الأمير je l'ai frappé comme l'aurait frappé le je l'ai frappé comme comme l'aurait frappé le gouverneur c'est-à-dire qu'oui فهنا الشاهد ضرب الامير ضربته فعل وفاعل زيدا مفعول به ضرب مفعول مطلق وهو مضاف والامير مضاف اليه ثم المبين لعدد عامله عدد عامله تمونت لو نومبر نحو فدكت دكه واحده فدكت دكه واحده فالشاهد اينه دكه هذا مفعول مطلق وواحدة توكيد لا حل لا مالك نعت نعت نعم تقول مثلا ضربت زيدا ضربتين وتبدي ضربت زيدا ثلاث ضربات أربع ضربات عشرين ضربة فهمت هذا؟ فهذا lorsqu'on dit 20 darba en fait là le 20 ça va être naïb mafoul mutlaq naïb il prend la place du mafoul mutlaq parce que 20 c'est pas masdar du verbe mais il prend sa place comme là مثلا ضربت زيدا ضربتين ولا سمثنى نعم لكن لو جئت بعيب ضربة أو ضربة ومثنى مثلا ضربت ثلاث ضربات ثلاث ثبت نائب مفعول مطلق وضربات ثبت كو مضاف إليه إلى صوت التمييز ثلاث ضربات أيوة تقول ضربته ثلاث ضربات هنا ثلاث كم سأمنيها لمن نوع بعد قليل سيكون نائب عن مفعول مطلق يكون سا بلاس ياخذ حكمه لكن اصلا ما هو مصدر فهمت هذا؟ طيب ثم يقول أقسام المفعول المطلق وهو قسمان لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم، يعني تأتي بمصدر تمام المتولد من الفعل. لمن يران المصدر الأصل والفعل، بس يا خلاف تناديس بالأصل الفعل وتناديس بالأصل في المصدر يا خلاف، يعني تأتي بالمصدر المأخوذ من فعله، فهذا هو اللفظي. مثلا ضربته ضربة، تشتدي ضربته ضربا وضربته ضربة، ايش الفرق بينهما؟ ضربته ضربا وضربته ضربة، لا وما في المطلق، لكن يفيد ماذا؟ العدد. ضربة اي معنى ضربة واحدة، هذا مصدر مرة اسمه كذا، مصدر مرة تشوفك المصدر تشوفك انت بوجهك لاشوفك اكلته اكله انا جي مانجي اون فوا، على بس اكل المصدر اكل لا تجوز انت على فا سناخذ لا في صرف اكله. كهنا مثلا فدكت دكتة دكتة واحدة دكتة سيان مربوطة على فا مصدر مرة إلو واحدة سان صفة. طيب كيصف التوكيد كيصف التوكيد بس تتوغي دي مثلا ضربته ضربة مثلا خلاص كم تقول مثلا ضربته ضربة قوية تجاه كوا جدوني ان كو فور لا تغا مي لي دو انصوم تغا مي بين عدد نوع عدد عامله ونوع ان ميم طون تغا مي لي دو انصوم كومبيان فوا تو لا فرابي اي كومون تو لا فرابي ضربته ضربة قوية دونك سي ان كو فور قوية للنعت للضربة هذا يسمى مصدر مرة. قال ثم وإن وافق معنى فعله فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا هذا قد أخذنا، يعني إذا جاء مرادفا سمرادف سينونيم سمصدر لكن ما يوافق يعني حروف الفعل ومصدر فعل آخر لكن معنى يعني ومصدر من فعل يوافق معنى الفعل الذي تسلط عليه سينونيم فهذا يسمى بالمعنوي. قال والمصدر لغة ما هو؟ اسم الحدث الصادر من الفعل. لا سي بور التعريف pour ceux qui verraient que le masdar il vient du fi'l. فالمصدر مما علم من تعريف ما دل على حدث وهو غير مقترن بالزمان. C'est le même sens que le حدث غير مقترن بالزمان. نعم. Il définit une action mais il n'est pas lié au temps. أن المصدر مأخوذ من الفعل الأصل والفعل. وتقريبه أن يقال والاسم عفوا والذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وجاءنا ثالثا في الفعل وفي الغالب في القواميس تجده منصوبا أتي كذا على نوم في المطلق. ثم قال الآن ما ينوب عن المصدر الأشياء التي تأخذ مكان المصدر ليست بمصادر لكن تأخذ مكانه وحكمه قد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا وذلك على سبيل النيابة عن المصدر نعم كما ذكرنا قل سا بلاس سو جمون مي سو با دي مصادر نغمبلاسون مثلا كل وبعض مضافين للمصدر نحو فلا تميل كل الميل فلا تميل كل الميل وفي قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل فننظر فلا تميل كل الميل فكل أخذ مكان مفعول مطلق لكن هل هو مصدر لا سبع مصدر كل donc il a pris là les منصوب على أنه نائب مفعول مطلق et ce كل au بعض il est مضاف au مصدر أيوة لكن en vrai celui qui prend le nasb c'est lui أما المصدر هنا يكون ماذا مضافا إليه يكون مضافا إليه وكذلك ولو تقول علينا بعض الأقاويل فهنا الشاهد بعض الأقاويل كذلك العدد كما ذكرنا في أول الدرس ضربت 24 الآن يذكره نحو فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة فهنا الشاهد 80 مفعول مطلق tu peux dire نائب مفعول مطلق tu peux dire مفعول مطلق على سبيل الاختصار bien qu'on sait que c'est pas c'est pas un مصدر ما هكذا وجلدة ما يعرف جلدة تمييز نعم لكن هذا التمييز ومصدر مرة مأخوذ من الفعل ستشا بادير جدلت جدلته 20 ضربة تو دير جلدة لكن ضربة يكون تمييز لكن لا يأخذ الحكم peut-être qu'il mais je connais pas peut-être qu'il va prendre le hukm du ma'nawi la'alaw yakhudh hukm al ma'nawi Allah a'lam وكذلك أسماء الآلات أسماء الآلات هذا يتعلم في الصرف الأشياء التي تؤخذ من الفعل إذا ما صنص دوتي تقول مثلا ضربته صوتا أو عصا أو مكرعة لكن je savais pas que صوت et عصاص c'était أسماء آلاء الأصل أن اسم آلاء يخذ من الفعل يأتي على وزن مفعل أو مفعال أو مفعل مثلا مفتاح c'est اسم آلاء de فتحة par exemple مصباح qui a un sens de lampe Ce sont des asma ala. C'est dans le sauf que tu vas l'apprendre, Inch'Allah. Mais sout et asa, je ne sais pas si c'est des asma ala. Et Salim, tu vas dire Qataltuhu musaddasan. Musaddas, c'est un revolver à la base. Enfin, musaddasan, à ce moment-là, il sera naïb mafoul mutlaq. مكرعة سيان اسم آلة على وزن مفعلة نعم تحت يقول مكرعة وبالكسر ما تكرع بيه ضبة يعني سي الشيء اللي تفخف للانيمال كذلك من الأشياء التي تنوب عن المفهوم المطلق ما ذكر اسم إشارة يقول ضربته هذا الضرب ضربته هذا الضرب هنا هذا هذا يتنائب يعني ما في المطلق والضرب ما يعرف الضرب بدل عفوا بدل أيوة لا تنسى الاسم المعرف بأل يأتي بعد اسم إشارة هو بدل نعم فيها شيء أخرى أظن تنوبة نقول مطلق الضمير الضمير مثلا كيف يقول عز وجل في سورة المائدة سيؤذن قال الله تعالى كتابه lorsque Isa a demandé de faire descendre l'Al-Ma'ida, قال فإني منزلوها عليكم ومن يكفر منكم بعض ومن يكفر بعض منكم الشاهد هو هنا فإني أعذبه عذابا لو أعذبه أحد من العالمين قال إني أعذبه أعذبه عذابا لو أعذبه سهولة يعني أكوا عذاب C'est un animal fait de azab. Le azibou, c'est-à-dire c'est un châtiment que je dis châtier personne. Le azibou, ahadan min al alamin. Le azibou, ahadan. Aïwa. Inni mu'azibou, faman yakfur minkum ba'du. Fa inni mu'azibou, azaban, le azibou, ahadan min al alamin. Fi akhir surat al maïda. Safha al akhira. Tu trouveras le verset, Inch'Allah. Enfin, le deuxième hu, le azibuhu ahadan min alamin, ce hu, c'est un naïma ful mutlaq. Il revient à quoi? Azab. Il revient à azab. Azahu. Ma fou madal ma ful mutlaq? Taïb. Fal khurasa ma ful mutlaq? Wala qismen. Awalan yubayyin. يؤكد عامله أو عامله يبين نوع عامله وعدده وهو قسمين لفظي ومعنوي وقلنا بعد هذا في أشياء تنوب عن ما في المطلق منها العدد منها كل وبعض إذا وضيف إلى المصدر واسم آلة وكذلك اسم الشارع وبعض أشياء أخرى نعم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين